بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هذه الآيات من آخر سورة الأعراف. أولا، بعد أن بين الله تبارك وتعالى الحال التي عليها الكفار، وأنهم في العماية والجهل، بحيث أنهم يعني عبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، واتخذوهم يعني أولياء لهم ويستنصرون بهم، والحال أن هذه الآلهة لا تنصر نفسها فضلا عن أن تنصر عابدها، وجه الله تبارك وتعالى يعني رسوله صلوات الله وسلامه عليه بعد أن وصف هؤلاء الكفار فقال: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال جل وعلا: خذ العفو. خذ العفو منهم، ما يعني خذ العفو من أخلاقهم اللي هو دون يعني ما يفعلونه دون يعني إلزام و و و و و و وإكراه، أو خذ العفو لك فأعفو دائما، اجعل العفو يعني هو حظك ونصيبك، فاعف عن كل من أساء إليك. وأمر بالعرف، بالمعروف، ما تعرفه القلوب الطيبة معروف، أو ما عرف الله تبارك وتعالى عباده به بما أنزله عليهم سبحانه وتعالى، وأعرض عن جاهلي، أعرض عنهم، لا تسافهم، لا ترد عليهم. وقد جاء هذا كثيرا في القرآن والآيات مكية، وكان هذا هو الحال التي أمر بها النبي والمسلمون، أن يكفوا أيديهم عن الكفار، وأن لا يردوا إساءتهم بأي إساءة، بل يتركوهم يعني لصنيع الرب سبحانه وتعالى. هذا في طريق مصارعة شياطين الإنس هؤلاء، كيف تكون السيرة والخلق معهم. وثم شياطين الجن، قال تبارك وتعالى: وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا مع شياطين الجن، أي نزغ تشعر يعني في قلبك من وسوسة الشيطان فليس لك إلا اللجوء، ما دام أنهم يريدون أن يصلوا إلى غايتهم في دفع عدوهم عنهم، وهذا من شر الأمور. فهذا الفتوى التي يفتي بها هذا المجرم لقومه على هذا النحو، لا شك أنه أصبح يعني فتوى لم يتوصل الشيطان في طرق الإغواء إلى مثلها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال جل وعلا: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولو شئنا شاء الله عز وجل لرفعه بها، يعني رفعه بهذه الآيات بأن يعني شرح صدره للتمسك بها والعمل بها والثبات عليها، ولكن الله تبارك وتعالى ولكنه يعني الله خذله، وذلك بهذا ديت. قال: ولكنه أخلد إلى الأرض. الخلود هو المكث الطويل، والخالد هو الماكث مكثا طويلا. ومعنى أخلد إلى الأرض يعني أنه استكان إليها واستمات في البقاء فيها، كأنه يعيش أبدا، وجعل همه وغايته أن يحيا هذه الحياة الدنيا، أخلت إلى الأرض. وكذلك لا همة عنده، ليس عنده همة وعزيمة أن يقوم بها بأمر الله، فأمر الله يحتاج إلى همة، جهاد في سبيله، دفع المال، قول كلمة الحق، التعرض لما يعني يكون في سبيل ذلك. هو لا يريد شيئا من هذا، يريد السلامة والعافية والخلود الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ما تحبه نفسه. وسمي الإنسان إذا اتبع ما تحبه نفسه وتشتهيه هوى، لأنه يهوي بالإنسان يسخطه، فاتبع هواه ما تشتهيه نفسه من متع هذه الدنيا والبقاء فيها. قال جل وعلا: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضرب الله تبارك وتعالى له مثل بالكلب، والكلب هنا في صفة مشابهة له في لهاثه. الكلب يلهث، وهو أنه يحتاج دائما إلى إدخال هواء كثير إلى يعني جوفه، وهذا يفعله الكلب في الشتاء والصيف في وقت التعب، إذا كان يعني محمول عليه كمن يحمل على الكلب مثلا في الجر وفي العمل الشديد في حراسة يجريه، فإذا جرى الكلب يلهث، وإذا وهو كذلك نائم بدون أي عمل يلهث كذلك. واللهاث إنما يعني غير الكلب لا يلهث ويتسارع نفسه إلا عند التعب فقط أو عند الخوف، يعني الإنسان لا يتسارع عنده النفس إلا في الخوف الشديد أو في الإرهاق الشديد، أما في حال الراحة وحال الدعاء فإن النفس يتردد بيديه، لكن الكلب لا، الكلب إنما لهاثه دائم يعني مستريحا أو متعبا شتاء أو صيفا. وقيل إن هذا راجع في الكلب ليس إلى يعني صفة يعني خلقية فيه، وإنما خلقية، وذلك أن مسام ليس له مسام في جلده، جلد مصمت كطبقة يعني الطبقة المصمتة مثلا كأنه نيلون مثلا أو مادة لا مسام فيها، ولذلك لا يتنفس جلده فيخرج مثلا العرق كما للإنسان أو بقية الحيوانات، وهذا إخراج العرق يؤدي إلى تبريد الجسم ويعني الراحة في النفس. أما هذا اللي كأنه لابس لباس يعني نيلون مصمت ديت، فكل يحتاج التبريد، تبريده للهواء إنما كله بما يدخله من الهواء من يعني من فمه وأنفه، فيظل يلهث دائما. وجه الشبه بين هذا العالم الذي آتاه الله تبارك وتعالى آياته فانسلخ منها وبين الكلب، في أن الكلب لهاث دائم تعبان وغير تعبان، وهذا شبه الله بهذا، وكأن هذا دائما في حالة رعب وحالة خوف شديد، كما وصف الله المنافقين قال: يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما صاح صيحة في أي شيء يظن أن هذا عدو يأتي له، فهذا دائما خائف، يعني خائف أن يأتيه الشر من هنا وأن يأتيه الشر من هنا، فلا توكل عنده على الله تبارك وتعالى ولا يقين عنده بالله، وخائف من الفقر وخائف من الضيق وخائف من العدو، فلذلك يعطي كل أحد ما يريد وهو في حالة خوف دائم. فكان هذا وجه الشبه له. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يعني بالعمل والشغل يلهث، وإن تترك مستريحا يلهث. قال جل وعلا: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ذلك المثل وهو مثل سوء، مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، كذب بآيات الله تبارك وتعالى وأصبح يريد الدنيا للدنيا ويخاف أن يقوم بأي أمر من أوامر الله وتكليف من يعني هذه التكاليف، خوفا مما يترتب على القيام بأمر الله تبارك وتعالى مما يترتب أذى الناس، فتنتهم، أن يقطع عنه شيء من المال نحو ذلك، فلذلك دائما خائف. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يعني هذا مما قصه الله تبارك وتعالى، هذه قصة من القديم أمر واقع، الله يقول لرسوله فاقصص القصص، هل قصص الله تبارك وتعالى اقصص، قله لعلهم يتفكرون، لعل من يستمع من يقرأ يتفكر في أمر الله تبارك وتعالى ويعلم. شوف كيف مثل السوء الذي عوقب به هذا الخائف المرتعد أن يقوم بأمر الله تبارك وتعالى، فانظر كيف كان حاله ومصيره. ثم قال جل وعلا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء مثلا، ساء هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. فالقوم الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى لهم مثل السوء، وهذا من أمثلة السوء، هذا مثل سوء لهذا الذي كذب بآيات الله تبارك وتعالى وانسلخ منه. وأنفسهم كانوا يظلمون، لم يكن فعلهم الذي فعلوه ظلما لله تبارك وتعالى، وإنما لم يظلموا في هذا إلا أنفسهم وظلمهم لأنفسهم، وذلك أنهم أوردوها عياذا بالله النار، وأوردوها سخط الله تبارك وتعالى فظلموها بذلك، بدلا من أن ينتشلوا أنفسهم إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه أوردوا أنفسهم يعني هذه الموارد. ثم قال جل وعلا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. حكم عام، حكم عام، من يهدي الله، من يهديه الله فهو المهتدي، كل من هداه الله تبارك وتعالى فهو المهتدي، يعني أن المهتدي من هداه الله، وذلك أن الهدى هداه سبحانه وتعالى، لا يهدي إلا هو، فهذا الفعل الهدى هو لله وحده سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت. ثم الهدى الحقيقي هدى، قل إن هدى الله هو الهدى، فالهدى الحقيقي هدى، لا يمكن أن يسلك الإنسان طريقا غير طريق الله ويهتدي، بل لا هدى إلا هدى الله، لا طريق للهداية ولا طريقة للهداية إلا طريق الله تبارك وتعالى وشرعته سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يضلله الله تبارك وتعالى يضله، يعني يخرجه عن طريق الهداية، فأولئك هم الخاسرون، هذا هو الخاسر، خسر كل شيء، خسر أهله، خسر ماله، خسر نفسه، ما في أي كسب، لا يكسب شيء بتاتا، فليست خسارته خسارة جزئية، يخسر يد، يخسر عين، يخسر ابن، يخسر زوجة، يخسر مال، يخسر متاع، لا، إنما هذا يخسر نفسه، ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. خسر نفسه بأن جعل نفسه في النار، والذي يجعل في النار نفسه التي بين جنبيه لم يكسبها بل خسرها، وذلك أنه معذب أبدا عياذا بالله. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. السياق وإن كان في بني إسرائيل إلا أن الله تبارك وتعالى أخبر بأن على شاكلة هؤلاء الفاسقين عن أمر الله تبارك وتعالى كثير، ليسوا يعني أهل الكفر والعناد، هم يعني طوائف من بني إسرائيل فقط، بل هذا للأسف أنه كثير في الأقوام، في كل الأمم التي خلقها الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الذرء الخلق، يعني خلق الله تبارك وتعالى خلق ولكن مآل هذا الخلق إلى جهنم. ولقد ذرأنا لجهنم ليدخلوها في نهاية المطاف، وجهنم هي هذه الدار الخبيثة المنتنة الفظيعة التي جمع الله تبارك وتعالى فيها كل ألوان الشرور مما يميت كل شر فيه، ولا يموت من يعذب به، ويأتيه الموت من كل مكان وهو بميت، شرور كل شرور، النار التي يعذب بها من يعذب، وهي أشر شرور، أكبر عذاب، عذاب النار عياذا بالله، والسجن الدائم، والشراب الماحق، ماء الحار والمقام من حديد والحيات التي كالبغال والتقريع الدائم والتأنيب والخصومات، كل أنواع الشرور يعني التي عرفت والتي لم تعرف جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الدار، في هذا السجن الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يكون سجنا أبديا لأعدائه سبحانه وتعالى. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فهذا جهنم هي مستقر ومكان أعداء الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. كثير، وهم أكثر الخلق. من الجن بدأ بهم لأنهم أكثر من يريدوها، ولأنهم أول من عصوا الله تبارك وتعالى، أول من ما عصي الله تبارك وتعالى من رأسهم وهو إبليس. والإنس وهم من أولاد آدم. ثم قال جل وعلا إن شو أسباب يعني السبب الذي جعلهم هكذا في النهاية في النار، قال لهم: قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أعطاهم الله تبارك وتعالى منافذ المعرفة وأدواتها ذات العلم، قلوب لكن لم يستفيدوا بها، أعين لم يبصروا بها، آذان لم يسمعوا بها سمع الحق. قال جل وعلا: أولئك كالأنعام التي تأكل وتشرب ولكن لا تفكر، ما عندها يعني ما عندها عقول تفكر بها في طريق تتخذه وشرعة. هذه قال جل وعلا: بل هم أضل. وذلك أن الأنعام إنما يعني حصرت حواسها فيما خلقت له. قال جل وعلا: أولئك هم الغافلون عن ربهم وإلههم سبحانه وتعالى. لهذه الآية إن شاء الله مزيد يعني تفسير و يعني حياة نعيشها في في في فيها، ونعود إليها إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.